بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووصلنا عند باب عند قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. وعند الآية وعند قوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أتى المصنف رحمه الله بهذه الآية ليدلل أن من يدعو غير الله عز وجل لا أضل منه ولا أقبح فعلا منه. لذلك قال: ومن أضل. ومن اسم استفهام وجيء به هنا ويراد به النفي، يعني لا أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذا أبلغ من النفي المجرد عن الاستفهام. فهذا الاستفهام يفيد أنه يعني نفي مع تحد، يعني ائتوني بمن يقول بأن هذا لا ضلال فيه ولا أضل منه. فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقلنا أن كل دليل في يبين أن دعاء غير الله شرك، فإنه يصلح أن يكون دليل على أن الاستغاثة بغير الله شرك، بأن الاستغاثة دعاء في وقت مخصوص كما مر معنا. فهذا من الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام بأن هذا لا أضل منه ولا أقبح فعلا منه، ولذلك أتى بهذه الآية هنا: ممن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى الدعاء عبادة كما في هذه الآية وفي آيات أخرى كثيرة. فهذا من أدلة أن دعاء غير الله شرك وكفر وضلال وقبح وإلى غير ذلك. قال: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهذا كالآية التي قبلها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي هم مقرون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا إذا وقعوا في مصيبة، وإذا كانوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج، فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، فإنهم في ذلك الوقت في وقت الاضطرار. فلذلك الله عز وجل خاطبهم بذلك الوقت عند اضطرارهم، فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، فإنه يقرعهم ويستفهم ويقررهم وينكر عليهم فعلهم بفعلهم، فيقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. هل هؤلاء المشركون هؤلاء الذين تشركون من دون الله في الرخاء وأنتم تخلصون في الشدة؟ فهذا من أبلغ ما يكون في الرد على المشركين وتناقضهم وقبح فعلهم. قال الشيخ العثيمين: أم منقطعة. والفرق بين المنقطعة المتصلة ما يلي: المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل، والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر المعادل. مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو؟ فأم هذه، فهذه متصلة. وقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، متصلة، لأنه هنا يعني المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. فالمتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل، والمنقطعة لا يشترط فيها ذكر المعادل. فمثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة لأنه فيها إيش؟ ذكر المعادل. وقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، متصلة لأن فيها المعادل. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، منقطعة لأنه لم يذكر لها معادل، فهي بمعنى بل، يعني بل يجيب المضطر إذا دعاه هو الله سبحانه وتعالى. فالمضطر أصلها يعني لما فهذه منقطعة، فإنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى كما بين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فهذه من أدعية الاستغاثة، لأنه كما مر معنا أن هذا هو حال المضطر، أن دعاء المضطر في هذا الوقت استغاثة، فهم عندما يستغيثون، هم عندما يستغيثون في وقت المصيبة ووقت البلاء يستغيثون بالله سبحانه وتعالى، لذلك نبههم على هذا الوقت الذي يخلصون في دعائهم لله فيه عن الوقت الذي هم فيه في رخاء ويشركون مع الله غيره. وهذا أيضا من الأدلة التي يرد بها على المشركين الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى في الرخاء، فكيف بمن يشرك في الرخاء والشدة كأهل شرك هذا الزمان من الرافضة والمتصوفة وغيرهم وعباد القبور، فإنهم في أحلك الأوقات وأشد المصائب يرجعون إلى من يشركون من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من أكبر ما يكون والله أعلم. قال: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث أخرجه الطبراني كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فقال في كما في جامع المسانير والسنن للإمام ابن كثير رحمه الله. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة المصري قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبادة قال: أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله عز وجل. وقال: إنما رواه أحمد عن علي عن رجل عن عبادة في المبهمات عنه. وقال المنذري في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن حديث. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. وهذا وفي هذا الحديث وهذا الحديث فيه علتان: الأولى جهالة الراوي عن عبادة بن الصامت، الثاني عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عند أهل الحديث هكذا في بحث يعني لهذا الحديث. الحديث فيه علتان كما سمعتم، يعني عبد الله بن لهيعة وجهالة الراوي عن عبادة بن الصامت، واللفظ أيضا مختلف عند أحمد: لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. وعند الطبراني: إنما لا يستغاث به إنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. فهنا لفظان مختلفان، وهذا من أوتي من إما من عبد الله بن لهيعة لأنه سيء الحفظ، أو من جهالة الراوي عن عبادة بن الصامت من هذا الراوي المجهول الذي ما ندري ما حاله، فالله أعلم. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا فائدة لماذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ولم يبين علته. الجواب أنقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري عندما أنكر عليه ذكر هذا الحديث ضمن أدلة المنع من الاستغاثة بغير الله ما نصه. البكري هذا ضال مضل، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فردا قويا جدا في هذا الباب في الاستغاثة. ومن ضمن الردود ومن ضمن كلامه عليه ذكر حديث عبادة بن الصامت هذا، فأنكر هذا البكري على شيخ الإسلام كونه يذكر الحديث وهو ضعيف ويحتج به، فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما نصه: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما إنه إذا ذكر حكم دليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم أو تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. وهذا جواب سديد من شيخ الإسلام، انتهى كلامه رحمه الله، وهو جواب سديد. ويقال هنا أيضا عند ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في هذا الباب لم يذكره للاعتماد وإنما للاعتضاد، وقد مر معنا ما يدل على أن هذا الحديث ليس بمنكر من القول، وإنما يعضده آيات وأحاديث وأصول الشريعة تعضد هذا المتن، على أن قول النبي على أن في هذا الحديث إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، يعني نقول إنما قاله صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، إذ أنه من المتقرر أنه يجوز أن الاستغاثة بالمخلوق القادر الحي الحاضر تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر ذلك كان قادرا حاضرا مشاهدا قادرا صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني قالوا إنما هذا باب سد الذرائع حتى لا يكثر الناس مثل هذا الكلام في المخلوق فيتجرؤون على ما هو أبعد من ذلك وهو الشرك. وهناك توجيه آخر، وهو أنه لا يستغاث به في هذه القضية بعينها، لأنه يعني لما استغاثوا من هذا المنافق وسماه منافقا فإنه قد يبطش به، وقد ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين والذين قد أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. هذا يعني قاله الشيخ العثيمين رحمه الله. يقول الشيخ العثيمين: ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا، ويحتمل يعني نفي لا يستغاث بالمخلوق، ويحتمل أن المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، فعلى الأول يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ، وليس باب من باب الحكم بالعموم، لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه. أما إذا قلنا إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقيقة، يعني النفي على الحقيقة، أي على النفي الحقيقي، أي لا يستغاثوا به في مثل هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ إن المنافقين يستترون، وعلى هذا فلا يستغاثوا للتخلص من المنافق إلا بالله. فهذا توجيه وجهه الشيخ العثيمين وذكره احتمالا رحمه الله تعالى. على كل الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر هذا اللفظ في باب من يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فهذا من باب الاعتضاد كما مر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفيه مسائل، نقرأ المسائل مع تعليق الشيخ العثيمين كما تعودنا حتى نستفيد جميعا من كلام علمائنا. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وقد مر هذا. قال: يعني حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ووجه ذلك أن الاستغاثة طلب إزالة الشدة والدعاء طلب ذلك وغيره، إذن الاستغاثة نوع من الدعاء والدعاء عام، فهو من باب عطف العام على الخاص، وهذا سائغ في اللغة العربية، فهو كقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يعني أن الركوع والسجود من العبادة، فالعبادة أعم، واعبدوا من باب عطف العام على الخاص، وهو اركعوا واسجدوا. الثانية تفسير، يعني تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بدليل الآيات التي قبلها، قال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فينتهي إلى كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا. هذا قد مر معنا. هل الأنبياء يعني الأنبياء معصومون من الشرك بالله عز وجل؟ فكيف يكون ذلك؟ فإن قيل كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا أجيب إن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك، كأنه يقول لا تسلك هذا الطريق التي سلكها أهل الضلال، وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه ذلك شرعا. قال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر من الشرك، قول من الشرك يعني الشرك الأكبر، يؤخذ من قوله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. قال تؤخذ من كون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الناس، فلو فعل ذلك إرضاء لغيره صار من الظالمين، حتى ولو فعله مجاملة لإنسان مشرك فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك فإنه يكون مشركا، إذ لا تجوز المحاباة في دين الله. وهذا يرد به على جماعة التبليغ الذين يجارون المجتمع في زعمهم ويدخلون معهم في المنكرات ويفعلون شركيات ويقولون من أجل الدعوة ويقولون من أجل الدعوة، فهم أهل ضلال، هذا يرد عليهم بمثل هذا الكلام. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون عبادة له وحده والاستغاثة به وحده، وهذا ظاهر يعني وقت الضر فإن الله عز وجل هو الذي يكشف هذا الضر، فكيف يدعى غيره ويستغاث بغيره؟ هذا حمق وسفه. يقول السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني تؤخذ من قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلم ينتفع من دعائه هذا فخسر الدنيا بذلك والآخرة بكفره لأنه دعا غير الله وعبد غير الله. السابعة تفسير الآية الثالثة، وهي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، وقوله عند الله حال من الرزق، وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده، فهو تقديم الظرف، يعني يقول تقديم الظرف يعني يفيد الاختصاص، فابتغوا عند الله الرزق تقديم الظرف يفيد الاختصاص، وهنا قال حال من الرزق، وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده فلا يبتغى من غيره ولا يسأل غيره الرزق، وإنما يبتغى من الله سبحانه وتعالى. الثامن أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. يقول تؤخذ من قوله تعالى واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، لأن العبادة سبب لدخول الجنة، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله إليه ترجعون. فالذين الآن يوزعون كروت وبطاقات دخول الجنة وسكوك كالرافضة وغيرهم فهؤلاء على ضلال مبين، فإن الجنة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى الذي يملكها والذي أعدها للمؤمنين وعدت للمتقين، فالله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي يدخل فيها من شاء، نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يقينا من عذاب النار. التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا أضل منه ولا أقبح منه. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، تؤخذ من قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي. ومن فائدته أن يؤتى بهذه الصيغة أنه أبلغ من النفي المجرد لأنه مشوب بالتحدي. يقول الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، غافل من عن دعاء الداعي لا يدري عنه. يقول لقوله وهم عن دعائهم غافلون، وهم أي المدعوون عن دعائهم أي من دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياهم، فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم، أما الضمير الأول فإنه يعود إلى المدعوين لا ريب، وقد سبق بيانه بالتفصيل، يعني أن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعاء من دعاهم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، تؤخذ من قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم يوم القيامة ويكفر ويلعن بعضهم بعضا ويتخاذون يوم القيامة وهم في نار جهنم والعياذ بالله، لأنهم يعني قلدوهم في هذا الشرك العظيم. يقول الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، يقول تؤخذ من قوله وكانوا بعبادتهم كافرين، وهذا ظاهر. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، يعني هذا المدعو الذي دعي من دون الله يكفر بهذه العبادة وينكرها ويتبرأ منها. معنى كفر المدعو رده وإنكاره، فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره، تؤخذ من قوله وكانوا بعبادتهم كافرين. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، يعني وذلك لأمور: أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له، الثاني أن المدعوين غافلون عن دعائهم، الثالث أنه إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الرابع أنه كافر بعبادتهم. قال السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقد سبق ذلك. قال السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، وهو كما قال رحمه الله، وهذا موجود الآن، فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيما، فإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وكان عليهم أن يلجأوا للأصنام لو كانت عبادتها حقا. إلا أن المشركين اليوم من هو أشد شركا من المشركين السابقين، فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم كعلي والحسين، وهذا موجود في الرافضة قبحهم الله وأزالهم من الأرض. وإذا كان الأمر سهلا دعوا الله، وإذا حلفوا حلفا هم فيه صادقون، حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم، وإذا حلفوا حلفا هم فيه كاذبون، حلفوا بالله ولم يبالوا، ولا أعظم من هذا الشرك. يقول الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال اختار المؤلف أن قوله لا يستغاث به من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله، وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله وحده، فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في الشدائد، ولا تستغيث إلا به وحده، وهذا من أبلغ ما يكون ومن أحسن ما يكون. فلذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من باب سد الذرائع التي توصل إلى هذا الشرك الأكبر في الاستغاثة، وإن كان جائزا أن يستغاث بالمخلوق فيما يستطيع عليه ويكون حاضرا وقادرا، فإذا كان هذا جائزا، ولكن يبتعد عنه أيضا ويعلق القلب بالله سبحانه وتعالى توكلا وتعظيما ورجاء وطلبا منه واستغاثة به في جميع الأمور، سواء كان مقدور عليه المخلوق أو غير مقدور. فلذلك ينبغي أن نكون بهذه المنزلة، وأن يكون اعتمادنا على الله قويا، وأن نسلك الأسباب الصحيحة، وأن نثق بالله سبحانه وتعالى، ونؤمن بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونؤمن أيضا بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذه العمومات تجعلنا نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى في كل وقت في رخاء أو شدة، فهذا هو أساس الدين وأصل توحيد رب العالمين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الموحدين الصادقين، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.